بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الباب الذي مضى وهو الحديث عن الحسد، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا من الكبائر، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة ولا يحسد أخاه المسلم، بل يطلب من الله ما يشاء، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إذا أراد أن يعطيه أعطاه، وإذا أراد أن يمنعه منعه، لأن هذا كله بتقدير الله. في هذا الباب روايات لهذه الأحاديث وكذلك آيات من كتاب الله، لعلنا نسمع القارئ اقرأه حتى نستفيد منها، وفي صفحة 342. نعم. والواجب على المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلم أن يحب الخير لأخيه ويكره الشر له كما يكرهه لنفسه، فمن كان كذلك كان كامل الإيمان، حتى إن الله أمر المسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه، حيث قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية كما سمعتم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه نزلت في الذين يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثر عن مالك على أن الذي في قلبه بغض للصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لأن هؤلاء قالوا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة جميعا كلهم عدول، وكلهم في الجنة بوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، ولهذا قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله عز وجل لا يساوي بين الناس، بل كل واحد يعطيه منزلته. فالذين أسلموا قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة، كانوا في نكال وفي عذاب من الكفار، ثم هم مع هذا النكال والعذاب ينفقون. فالله عز وجل يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن الجميع كلهم وعده الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، بمعنى أن الصحابة جميعا يدخلون الجنة على التفاضل فيما بينهم، لأن الله عز وجل لا يساوي بين الناس. خلي يا أخي خلي غيرك، هذا المسؤول، خلاص خلص. الله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه ما يستحقه، فالله أعلم بعباده. إذن الجنة وعد بها الصحابة جميعا. من هنا يتبين لنا على أن الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم مخالفين لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجنة لا يدخلها إلا المسلم المؤمن، الصحابة هم الأولون والذين جاءوا من بعدهم، وأما النار فيدخلها المنافقون النفاق الاعتقادي والكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. إذن الذي يقول الصحابة كفروا معنى ذلك أنه يخالف كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أخبرنا على أن الصحابة جميعا كلهم في الجنة، والجنة لا يدخلها كافر مطلقا. نعم. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فكما تحب المغفرة لنفسك فأحبها لإخوانك وادع لهم، وهذا هو شأن المؤمنين فيما بينهم، فلا ينبغي لهم أن يكون في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير، وإنما يسألون الله تعالى أن يعطيهم من فضله مثل ما أعطى إخوانهم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والحسد. هذا تحذير من آفة الحسد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا الحسد. والسبب أن الحسد يأكل الحسنات، بمعنى أنه يقضي عليها، لأن الإنسان إذا حسد أخاه أبغضه، وقد يحمله على الغيبة والنميمة والقتل والقطيعة وغيرها. وهذه ذنوب وكبائر تقضي على الحسنات. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا واضحا محسوسا فقال: كما تأكل النار الحطب، فماذا يبقى من الحطب إذا اشتعلت فيه النار؟ لا يبقى شيء. وفي رواية: كما تأكل العشب. والعشب إذا أضرمت فيه النار أتت عليه، سواء كان ثابتا في الأرض أو مجموعا مع بعضه. فالحسد يأكل الحسنات، وهذا أكل معنوي كما تأكل النار الحطب، وهذا أكل حسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال التي يدركها الناس ويفهمها، فهو الآن يحذر من الحسد، والحسد كبيرة من الكبائر. وهذا الحسد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي على الحسنات، فالإنسان الذي عنده حسنات ينبغي عليه أن يحافظ عليها، ولا يدخل نفسه في هذا الحسد، يعني يحسد أخاه المسلم على ما أنعم الله به عليه، بل عليه أن يطلب من الله عز وجل ما يريد، والله عز وجل يتفضل عليه. أما كونه يحسده على ما أنعم الله به عليه، فهذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتراض على ما قدره الله عز وجل، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي من باب التوضيح والتحذير لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. فلقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه داء، فهو من الأمراض النفسية التي كانت في الأمم السابقة، لا سيما اليهود والنصارى، وقد دب في بعض هذه الأمة. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض الخطير. هذا المرض الخطير هو الحسد. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سوء الظن بالمسلمين، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم. هذه الآية وهذا الحديث كما سمعتم تحذير للمسلم أن يظن بأخيه المسلم ظن السوء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ينبغي للمسلم أن يظن بأخيه الخير ولا يظن به السوء، فإذا ظن به السوء وقد دخل في حكم هذه الآية التي جاء التحذير للمسلمين من أن يظنوا بإخوانهم هذا الظن السيء. والمسلمون بعضهم مع بعض ينبغي لهم أن يكونوا متعاونين، وأن يكون بعضهم يظن بأخيه الخير ويدعوه إليه، ولو حدث منه بعض المخالفة عليه أن ينصحه ويبين له على أن عملك هذا لا يصلح. أما كونك تظن به ظن السوء فهذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل نهى عن ذلك. ثم قال هذا الحديث عن أبي هريرة ورواه مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم. يعني تظن بأخاك المسلم أو بأخيك المسلم بأن فيه كذا وفيه كذا، وهذا لا ينبغي لك. أخوك مسلم إذا كان فيه شيء قدم له النصيحة، إذا كان تعلم أنه عنده أخطاء فتبين له هذا. أما كونك تسيء به الظن ثم تتكلم فيه عند الآخرين بأن فلان لا خير فيه وفيه كذا وفيه كذا، فهذا هو المنهي عنه، لأن هذا يجر إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الكلام السيء بين الناس، وهو الذي يفرق كلمة المسلمين. والمسلمون يجب أن يكونوا إخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالأخ ينبغي له أن ينصح لأخيه إذا حدث منه شيء. فهذه الآية وهذا الحديث كما سمعتم كلها تدل على أن الظن بالمسلمين هذا سوء ظن بهم، وهذا إثم يقعون فيه، لأن المسلم ينبغي أن تحمله على الخير، المسلم تحمله على الخير، فإذا وجد أو وجد منه شيء يخالف هذا تقدم له النصيحة. أما أنك تظن به السوء أنه لا خير فيه وأن فيه كذا وأن فيه كذا، هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تقرأ لنا التعليق من المؤلف. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمين، فالأصل في المسلم الخير والعدالة، فلا تسيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على ما ظننت فيه، فمجرد الاتهام لأخيك المسلم دون دليل على ذلك يعد كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الكبائر هذا لا بد من التوبة منها. إذا حدث لك مثل هذا وظننت بأخيك هذا الظن السيء، فينبغي لك أن ترجع عن هذا وأن تتوب إلى الله وأن تستغفره، لأن هذا أخاك المسلم ولم يحدث منه شيء، لأنه لا دليل عندك على ما دخل في نفسك في ذهنك ما نقل إليك، لا بد من التثبت. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني أولا تتثبت في هذه القضية التي تنقل إليك فتبينوا، يعني تحذير للمسلم أن يصيب الآخرين بشيء يعتقده فيهم وهم أبرياء من ذلك الشيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا أمرنا باجتنابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال سبحانه: كثيرا، لأن بعض الظن يكون إثما، فأنت تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل، وهذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين. فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء فعليك ألا تستعجل وأن تتثبت في الأمر، فقد يكون الذي بلغك فاسقا كذابا، أو قد يكون الخاطر الذي جال في نفسك من الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يحذرون من سوء الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم، فترى كثيرا منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون تحقق، وحتى لو ثبت أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أو الملاحظات فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح. أما الاعتماد على الأقوال والظنون فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه، وهو يسبب قطيعة وتنافسا بين الإخوان، وهذا الأمر خطره عظيم. هذه نصيحة لنا نحن طلاب العلم قبل الآخرين، يعني لا يجوز لك أن تسيء الظن بأخيك المسلم ولا تتهمه بهذه التهم الفاسدة التي لا دليل عليها. هو الآن يحذر الإخوان لا سيما طلاب العلم، وطلاب العلم نحن نسمع منهم يأتون يقولون فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، هذا ليس من طبيعة طالب العلم. طالب العلم إذا عرف على أن فلان عنده خطأ يقدم له النصيحة، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن ينصح أخاه ويبين له أن هذا العمل الذي يعتقده لا يجوز له أن يسيء بهذا الإنسان الظن ويتهم بهذه التهمة. اسمع العبارة اللي قالها الشارح، قال: وليس بعض الإخوان الآن من طلبة العلم، ما يتكلم على العامة، طلبة العلم الذين يدرسون ويقرؤون، يحذرون من سوء الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم. الوقوع في الأعراض معناه أنكم يتكلمون في أعراضهم. هذا الرجل يعني ما عنده علم وعلمه يستعمله في كذا وكذا، وهؤلاء ما هم علماء مسلمين، هذا العلماء سلاطين ويفتون بالذي يريدون منهم ولا يفتون بالحق، هذا كل الكلام لا قيمة له، بل هذا يعني يزيد الفتنة ويوسع الشقة بين المسلمين، ولا سيما طلاب العلم الذين ينبغي لهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم. والله عز وجل يقول في كتابه كما سمعتم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا، يعني تأكدوا وتثبتوا هل هذا الشيء الذي ذكره لكم صحيح ولا غير صحيح، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تندم على الذي حدث منك لأنك استعجلت ولم تتبين. وينبغي لطالب العلم أن يتبين، وإذا نقل إليه شيء يجب عليه أن يتبين ويسأل. الشخص الذي ينقل إليك ويقول فلان قال كذا وكذا، وهذه هي النميمة، يعني نقل الأخبار من شخص إلى شخص، من جماعة إلى جماعة. هذا الشخص الذي نقل إليك هذا الخبر، اعلم وتأكد 100% أنه سينقل عنك إلى الآخر مثل ما نقل إليك من ذاك الرجل. يعني هو نقل إليك من فلان أنه يقول فيك كذا وكذا، طيب أنت لما تقبل منه وتفتح أذنك لكلامه هذا ويحدث في نفسك على ذاك الرجل هذا الشيء الذي نقل إليك، هو نفسه سينقل عنك إلى ذاك الرجل بأنك قلت كذا وقلت كذا. إذن ما هو الشيء الذي يقطع هذا الباب على الجماعة الذين يستعملون هذه الطريقة؟ الشيء الذي يقطع هذا الباب أن هذا الرجل الذي نقل إليك هذا الخبر عن فلان تقول له: يا أخي جزاك الله خير، ممكن نأتي بهذا الشخص ونسأله عن هذا الكلام الذي قلت، ربما أنك ما فهمت منه فهما صحيحا أو فهمت منه فهم خطأ. هو نفسه سيقول لك العفو. ولهذا كما ذكرنا أكثر من مرة ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما نقل إليه رجل قال أن فلانا يقول كذا ويقول كذا، قال له: إن شئت أحضرنا هذا الرجل حتى نسمع منه، وإن شئت عفونا عنك. فماذا قال؟ قال العفو، وقال له خلص مع السلامة. فأنت لما ينقل إليك الإنسان هذا الكلام الذي يقوله عن فلان وعن فلان، لو أنك تتثبت منه، لو عملت معه مثل هذا العمل يترك ويقف الحد الكلام عند هذا، أما إذا فتحت أذنك فهو سينقل لك شيء وسينقل عنك وسأتي الفتنة بين الناس. والنميمة يعني من أكبر الفتن التي تحدث بين الناس بسبب هذه النميمة، يعني نقل الكلام من شخص إلى شخص. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه النميمة بأن صاحبها يعذب بالنار، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، ثم ذكر هذه الأشياء التي يعذب فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما لا نسمعه، فبين على أن أحد الاثنين الذي يعذب بالنار كان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل من هذا إلى هذا. ثم ذكر الآخر، قال: هذا الآخر لا يتنزه من بوله، يعني حاجة خفيفة بسيطة إنسان ما ينتبه لها. ولهذا لما قال يعذباني في كبير بلى إنه لكبير، يعني ما يعذباني في كبير ثم قال بلى إنه لكبير، هذا يتساهلون الناس فيه، يعني يجتمعون مجموعة من الإخوان يمكن يشربوا شاهي يتحدثون في هذه الجلسة، يمكن يمروا على أهل الحارة جميعا جيرانهم، فلان فيه فلان فيه فلان فيه، لأن هذا الأمر سهل يعني خفيف على اللسان، لكن هذا مسجل عليك. والله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني لا يظن الإنسان أنه مهمل يتكلم بما شاء ويعمل ما شاء، أبدا، الإنسان الله عز وجل أولا بين له الذي ينبغي أن يكون عليه، ثم بين لنا بهذه الآيات التي نسمعها دائما في الصلاة: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. من هم هذول الحافظين الكرام الكاتبين؟ ملائكة، كل واحد منا معه ملكان، واحد يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا العمل الذي يعمله لا يمكن أن يتفلت منه الإنسان. الله عز وجل يعذر إلى الإنسان حينما ينشر لكل واحد يعني كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل واحد معه كتاب، يعني ينبغي لنا أن نحذر مما في هذا الكتاب. ماذا يقولون؟ وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل واحد يعطى كتابه يجد فيه كل ما عمله في هذه الدنيا الصغير والكبير. هذه الآية تقرؤونها في سورة الكهف، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أنتم تقرؤون وتسمعون ونحن نصلي خلف الإمام يقرأ هذه السورة القصيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا مثقال الذرة، إنه خير ترى وإنه شر ترى. إذا عملت مثل الجبال هذه هذا من باب أولى، يعني أنت هذا الشيء الصغير القليل مسجل عليك ولك، الخير مسجل لك والشر مسجل عليك. فإذا عملت هذه الأعمال الكبيرة فمن باب أولى أنها موجودة أمامك. الله عز وجل بين لنا في كتابه، وينبغي لطالب العلم وللقارئ القرآن أن يتدبر الآيات التي يقرأها. يعني الإنسان كما جاء في الأثر على أنه أكثر شيء جدلا، فهو يوم القيامة أيضا يجادل ويقول أن الملائكة ظلموه، يعني هؤلاء الملائكة اللي معنا ترهم موجودين بيننا الآن، نحن ما نراهم ولا ما هم موجودين معنا، كل واحد معه اثنين خلاص، واحد هنا واحد هنا يسجلون علينا ولنا. إن تكلمت بالكلام الطيب، قراءة القرآن، تسبيح، تحميد، تكبير، هذا كله مسجل لك. إذا تكلمت بالشيء السيء بالسب والشتم والكذب والغيبة والنميمة مسجل عليك. يوم القيامة قد يتفلت الإنسان يقول أنا ما عملت هذه الأعمال، والله عز وجل يعذر إليه، يقول له هل يعني ظلمك الكتبة؟ يدعي عليهم مثل ما يدعي في الدنيا يدعي في الآخرة أيضا. فالله عز وجل يعذر إليه يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقول نعم. طيب ماذا يكون؟ اقرأوا كلكم تحفظون هذه الآية ولما تحفظونها؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وبعد ذلك هذا اللسان الآن اللي هو يتحرك ويتكلم لما أوقفه الله عز وجل وشهدت هذه الأعضاء بأنك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسانه، نسمع ماذا يقولون وماذا قالوا، ماذا رد عليهم؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني حندافع عنكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الكلام ما يتوقف على اللسان واللهات والحنجرة، وإنما هذا بأمر الله عز وجل. هذه الأعضاء فين اللسان؟ فين الحنجرة؟ فين؟ ما فيه شيء، لكنها تتكلم وتشهد عليك يوم القيامة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون دائما حذر، وهذا الحذر يحمله على الخير. والآية كما تقرؤونها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يجب علينا أن نحذر ذلك، لأن كل أعمالنا مسجلة لنا وعلينا، الخير مسجل لك والشر مسجل عليك وستحاسب به يوم القيامة. فين وصلنا؟ إذن هذا فيه تحذير الآن يعني للطلاب العلم بالدرجة الأولى، لأن الحج عليهم أكثر من غيرهم، مع أنه ما في أحد يعذر، كل واحد له عقل، الله عز وجل منحنا العقول وبين لنا الطريق، طريق الخير وطريق الشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يعني فيه الخير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين فعليك التثبت. خوفا من أن تصيب أخاك بجهالة، فبعض الإخوان تدفعه الغيرة على الدين في أن يذم بعض العلماء وطلبة العلم، وأشد من ذلك أن يقع في أعراض ولاة الأمور. فعلى المسلم ولا سيما طالب العلم أن يتأنى ويتمهل، وإذا ثبت عنده شيء من المحذور فإنه يعالج بالنصيحة لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسميت نصيحة لأن الناصح هو الشيء الخالص، لأنها تدل على خلوص الإنسان من الغش للمسلمين. إن المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في حق إخوانه: أولا، إذا سمع قولا في حق أخيه فعليه ألا يبادر ويستعجل ويسيء الظن، إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. ثانيا، إن ثبت شيء من المحذور فالواجب ألا نشيع الأمر، بل نتناصح فيما بيننا، فإن الدين النصيحة. لو أن الإخوان جميعا بل المسلمون جميعا يلتزمون بمثل هذه النصيحة لما حدث ما يحدث بين المسلمين الآن. تجد الآن الإخوان الجيران متقاطعين متهاجرين بأشياء يعني لا قيمة لها في الأصل لو نظروا فيها، ولكن يندفعون مع هؤلاء الذين يزيدون الأمور بدل ما يخففوها ويقدموا النصيحة يزيدوا فيها. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، بمعنى أنه لا يتكلم في أعراضهم، لا يسبهم، لا يشتمهم، لا يغتابهم، ومن يده إذا كانت عنده قدرة بأنه يمد يده على الآخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الصحيح. يسلمون من لسانك فما تتكلم في أعراضهم، ويسلمون من يدك فلا تبطش بأموالهم ولا تعتدي عليهم. هذا هو المسلم الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو الشارح يقول: إن المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في حق إخوانه. أولا، إذا سمع قولا في حق أخيه فعليه أن لا يبادر ويستعجل ويسيء الظن، إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. ربما أنه طلعت منه كلمة وهو لا يقصدها، وهذه الكلمة اللي طلعت منه ما يقصد للخير، لكن فهم منه الشخص الآخر خلاف ذلك. الأمر الثاني، إذا ثبت أنه حدث منه شيء فعليه أن يعالج هذا بالأسلوب الحسن، بحيث أنه يقدم له النصيحة حتى يعتذر منه ولا يشيع الأمر بين الناس: فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. وهذا الموجود الآن بكثرة، لا سيما من طلاب العلم الذين ننصحهم ونرجو منهم أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبتوجيه العلماء الذين هم الربانيون الذين جربوا في حياتهم هذه الأمور في الدنيا، فينبغي لهم أن يقبلوا النصيحة من هؤلاء. في الآية، اقرأ الآية. أحسن إليكم. وفي الآية التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فبعض الظن إثم لأنه يوقعك في الإثم والعقاب من الله سبحانه وتعالى. والظن هو الاحتمال الراجح، هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقيض، أي هو تردد بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح. أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإذا ترجح أحدهما على الآخر كان هذا ظنا، وإذا لم يكن في الأمر احتمال كان هذا هو اليقين. فلا تظن بإخوانك إلا خيرا ما لم يتبين خلاف ذلك، فإذا تبين عالجه بالنصيحة كما سبق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باجتناب كثير من الظن لأن بعضه إثم، فهذا دليل على خطورة الظن. يعني ينبغي للمسلم كما سمعنا هذا الحديث وهذه الآية الكريمة أن يتجنب سوء الظن بإخوانه المسلمين، ويحملهم على الخير دائما، وليس الناس كلهم معصومين من الخطأ، بل يقعون في الخطأ، لكن هذا الخطأ يعالج، ما يعالج بأنك تسيء بهم الظن وتشيع الأمور السيئة عنهم في المجالس عند الآخرين، فلان فيه وفلان فيه، هذا لا ينبغي، وليس هذا من طبيعة المسلم، بل عليه أن يقدم له النصيحة إذا وجد منه خطأ فينصحه. والحديث الذي سبق الدين النصيحة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ولما سئل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني النصيحة للجميع، فأنت تقدم النصيحة لهم ولا تشيع عنهم بأنهم قالوا كذا وقالوا كذا، إلا إذا ثبت عندك شيء من هذا فعليك أن تقدم النصيحة له أولا، ثم إذا لم يقبل منك عند ذلك لك أن تتصرف وتعمل ما ينبغي أن يوقفه عند حده. ولكن ما يعرف عن مسلم أنه تقدم له نصيحة في قضية ويقول لا، هذا شيء معروف عند المسلمين جميعا. باقي كثير باب باقي صفحة بس، أكمل الباقي حتى ننظر لهذا السؤال ونقرأه على الإخوان. طيب صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليؤكد ما سبق تأكيده، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فلفظ إياكم بمعنى التحذير، ولذلك نصب الاسم بعده بالتحذير إياكم، ومعناه احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تظنوا بهم إلا خيرا، لأن هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويطلب العلم، فإذا رأيناه كذلك ظننا به خيرا، فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومماراة، ونحن لنا الظاهر، أما السرائر فنكلها إلى الله علام الغيوب. يعني لا ينبغي لك أن تظن بالإنسان هذا الظن السيء، إذا شفت إنسان يعلم الناس يدرس ويقرأ القرآن أما تقول هذا يعمل هذا النفاق، من أين لك هذا الكلام تقوله؟ نحن الآن مطالبون بالظاهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت تلك القضية حينما كان سلمان وغيره يطاردون ذاك المشرك في وقعة الحرقات، ولما لاذ بشجرة رفع عليهم السيوف عليه السيوف لاذ بشجرة، فالأنصاري توقف والمهاجري ضربه بالسيف وقتله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعاتبه، فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. هل الرسول قبل منه هذا؟ وهو صحابي لم يقبل منه هذا العذر، قال له: هل شققت عن قلبه، عن قلبه حتى علمت أنه قالها يعني خوفا من السيف؟ يعني هذا الأمر ليس لك، إن لك هو الظاهر، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مسلم، فلا يجوز لك أن تقتله. هذا كما سمعتم، إذا كان الإنسان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويصوم ويعمل أعمال المسلمين مثل هؤلاء الآن الناس أمامنا كلهم، هؤلاء كلهم مسلمون، إذا كان في قلوبهم شيء إلا في قلوبهم إلى الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين في هذه المدينة وهو يعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، وكان كثير من الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، ولهذا يسألون حذيفة الذي كان عنده السر في هذه القضية ويقول له: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف على نفسه النفاق. إذن المسلم ينبغي له أن يكون مسلما يعامل الناس المعاملة الظاهرة. المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتلهم يستحقون القتل، لماذا؟ لأنهم منافقون والله عز وجل أخبرهم بهم بأسمائهم، والله يقول في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، يعني ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، وإنما هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون هذا الذي تكلموا به بألسنتهم، والله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، ولكن الرسول لم يعاملهم بما في قلوبهم إنما عاملهم بالظاهر، وبين العلماء الحكمة في مثل هذه الأشياء بأنه ربما يأتي الظلم فيما بعد ويريدون أن يقتلوا أهل الخير، وإذا قيل لهم لماذا قالوا الرسول قتل المنافقين وهؤلاء منافقون، فهذا فيه مصلحة عامة للمسلمين. ذو الخويصرة الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة ردة عن الإسلام، ولهذا استأذنه بعض الصحابة في قتله. الرسول ما قال أنه لا يستحق القتل، ولكن علل بعلة ينبغي لنا ولطلاب العلم أن يفهموها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل صار مع الصحابة، مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله وهو يستحق القتل ماذا سيقول الآخرون؟ قال انظروا محمد من دخل في دينه يقتله، فيكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. هذه قواعد شرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمشي عليها المسلمون، فلا يظنوا بالآخرين ظن السوء، وإنما عليهم أن يتثبتوا، فإذا ثبت عندك أن هذا الرجل فيه وفيه عند ذلك تعطيه الحكم الذي يستحقه، أما كونك تظن بالمسلمين هذا الظن فهذا لا ينبغي. إذن الإنسان أو المجموعة إذا كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون هؤلاء مسلمون، والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المسلمين وإن كانوا منافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا، فنحن لا ندعي على الآخرين نقول هذا لا منافقون يعملون مثل هذا العمل، ولا يجوز للمسلم أن يعمل مثل هذا، بل عليه أن يعاملهم بالظاهر، وهذا هو المطلوب من المسلم. الآن أنا أتكلم في هذا وبهذا لأن كثير الآن موجود من الشباب يعني يطلقون الأحكام على عواهنها على المسلمين جميعا، هل هم تثبتوا عن هؤلاء أن عندهم ما يقولون؟ هذا ليس موجود عندهم، وإنما يطلقون هذه الأحكام بما يشاهدونه من أخطاء الناس. الناس ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، لكن قدم لهم النصيحة بدل ما تحكم عليهم بالكفر وتقول هؤلاء لا خير فيهم وتظن بهم ظن السوء، والله عز وجل يقول لك لا، لا تظن بالمسلمين ظن السوء بل ظن بهم ظن الخير. إذا كان عندهم أخطاء انصحهم في هذه الأخطاء التي ارتكبوها وبين لهم الحق فيها بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن انتهينا من هذا الباب الذي سمعتم، ولكن عندنا سؤال أبي أقرأه عليكم إذا بغيتم نجاوب عليه، ولا ما نجاوب عليه؟ لا ضروري. هذا السائل يقول نريد كلمة أو نرجو كلمة بشأن المولد النبوي الشريف، جزاكم الله خيرا أو خير الجزاء، وبارك الله في عمركم وعملكم، إنه سميع مجيب. نقول جزاك الله خير على هذه الدعوة تدعو بها لنا، ونرجو الله عز وجل أن نكون كذلك. المولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحد ولا يتم إيمانه إلا أن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده أجمعين، هذا الحديث في صحيح البخاري. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق، قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني من الأولاد من الأموال من كل شيء أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. إذن يجب علينا أن نحب رسول الله هذه المحبة التي جاء وصفها، أن تحبه أحسن من نفسك ومالك وأولادك ومن الناس أجمعين، لأن الله عز وجل أنقذ البشرية به عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نحبه. المحبة ما هي؟ الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته، أمرك بأمر فعليك أن تؤدي هذا الأمر بقدر استطاعتك، نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. فإذا كنت تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما أمرك به تعمله، لأن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تحب رسول عليه الصلاة والسلام فرسول نهاك عن الكذب، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، نهاك عن الربا، نهاك عن السرقة، نهاك عن الزنا، نهاك عن هذه المعاصي جميعا. فعليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عملت ذلك فأنت تحبه. إذا كنت تقول أنا أحب الرسول ولكنك تخالفه، يقول لك هذا تركه وأنت ما تتركه تعمله، يأمرك بهذا لا تعمله وإنما تعمل خلافه، فهذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينات. إذن ينبغي للمسلم أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بشيء أنتم تذكرونه، لكن الله يقول أذكر هنا ذكرى تنفع المؤمنين. أنتم تصلون الصلاة الفريضة والنافلة، ماذا تقرؤون في التحيات؟ ماذا تقرؤون فيها؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في كل صلاة فريضة أو نافلة وأنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل فريضة أو نافلة تصليها فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن الله ربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم دائما في جميع أوقاتنا. والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن يجب علينا أن نصلي ونسلم دائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلوات هذا شيء ألزمنا به، ما تتم صلاتك إلا أن تعمل هذا العمل الذي سمعت. في غير الصلاة عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بقوله من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. أنت تروح البنك الآن تودع مالك وتبغي فيه 10%، هذه الصلوات تسجل لك في صحيفتك التي تستفيد منها يوم القيامة، كلما صليت صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها 10. إذن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور اللازمة للمسلم، وهذا الذي نعمله كما يقال رضينا أم أبينا، نحن نعمل هذا غصبا عنا، ما دمت تصلي فأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كوننا نقول ما يكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا جاء شهر ربيع وعملنا المولد وجبنا الذبائح وأكلنا وقرأنا القصائد التي فيها الغلو، هذا الكلام ما هو صحيح. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا لكتب السنة الموجودة بين أيدينا، هل تجدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل لنفسه مولدا؟ لن تجد هذا إطلاقا، ولن تجد هذا في كتب الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم. تعرفون الأئمة الأربعة؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. هؤلاء الأربعة جميعا المتبوعون في العالم جميعا لا تجد في كتبهم مولدا مطلقا، إنما تجد البدع والخرافات في أتباعهم، هم الذين عملوا مثل هذه الأشياء. إذن الرسول لم يعمل على لنفسه مولدا، الأئمة الأربعة لم يعملوا لهم مولدا، لكن نبدأ بالخلفاء الراشدين. هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر، أكثر من عمر، أكثر من عثمان، أكثر من علي؟ ما حد يستطيع يدعي هذه الدعوة. حد يستطيع يدعي أنه يحب الرسول أكثر من أبو بكر؟ ما حد يدعي هذه الدعوة. خلاص ارجعوا لكتبهم، هل تجدون أن أبا بكر عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمل مولدا؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الخلفاء الأربعة الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لن تجد أن هؤلاء الأربعة عملوا مولد للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بدأنا بالأربعة الخلفاء الراشدين، الأئمة الأربعة بعدهم لن تجد في كتبهم شيء. إذن ما هو هذا المولد؟ من أين جئنا به؟ من فين لنا حصلنا هذا المولد؟ فاطميين الشيعة خلاص. الأخ أجاب يقول من الباطنيين الشيعة. فاطميين الباطنيين تقول الفاطميين الفاطميين لا راح شوي شوي أنا سأتكلم. هذا يقول هذا المولد ابتدعه الفاطميون. الفاطميون يدعون على أنهم أولاد فاطمة، وهذا كذب وافتراء، أليس كذلك؟ ليس من أولاد فاطمة إطلاقا، وإنما في الأصل يهود. هؤلاء هم الذين عملوا هذا العمل، واليهود كل شيء يعملوا من أجل أن يحطموا الإسلام والمسلمين. إذن هم الذين عملوا هذه الموالد. طيب لماذا نتبع هؤلاء ونترك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب؟ أنت الآن سؤال موجه لك أنت. أقول لماذا نتبع هؤلاء في عمل عملوه لم يعمله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ لماذا نتبعهم ونترك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا؟ إذن المولد هو المحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة هي المتابعة. كل أمر أمرك به عليك أن تتبعه فيه. وقد تحدثنا عن قضية المأمور به والمنهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الإنسان في المأمور به مكلف بالذي يستطيع. أنت عليك الحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن يسقط عنك هذا الركن من أركان الإسلام الخمسة. إذا كان الطريق غير آمن كذلك يسقط عنك. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة. ولهذا مثلا اليهود يقولوا يعني أنهم يتبعون الله يعني يطيعون الله عز وجل، لكنهم ما شهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولهذا بقى كفارا. لأنه بعد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد أي دين على وجه الأرض. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما ندرسه في الكتب الأديان معناه ندرسه على أساس أنها صارت أديان، لكن هذه الأديان نسخت كلها. ليس هناك دين على وجه الأرض يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يتمسك به إلا الإسلام. أما بقية الأديان هذه كلها الصحيح منها منسوخ، والكذب والافتراء اللي أدخلوه عليها من باب أولى. إذن نحن الآن أمام أمر ونهي، أمرت ونهيت. المأمور به تؤدي ما تستطيعه. قلنا الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. الركن الأول الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الركن الثاني الصلاة، وهذه الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، يعني ما نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه بالصوم بالزكاة بالحج إلى آخره، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم من المسجد الأقصى عري به للسماوات. هذه الحديث صحيح البخاري. عري به للسماوات واستفتح له حينما ذهب به جبريل وجاء. وينبغي لطلب العلم أن يعلموا على أن ما يقال وما ندرسه في الجغرافية أن هذا فضاء، هذا كله كلام كذب مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في فضاء، فيه سماوات سبع طباق فوقنا، وهذه سبع طباق محمية ومحروسة. لما جاء جبريل عليه السلام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عند الباب وما فين يدخل، طرق الباب فقيل له من الذي يقول هذا الكلام؟ الملائكة. فقال جبريل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه، لأن عندهم علم أن هذا سيبعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، فرحبوا به وفتحوا له، ثم صار يتنقل من سماء إلى سماء إلى السماء الأخيرة إلى سدرة المنتهى، وهناك فرض الله عليه هذه الصلوات 50 صلاة. هذه الصلوات الخمس التي نصليها فرضها الله عليه 50 صلاة. فلما نزل يعني أخذ هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل أمره به، قبله ونزل. فلما وصل عند موسى عليه السلام والأنبياء، يجب علينا أن نؤمن بما ورد فيهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أحياء ولا نعرف وصف هذه الحياة. لكن لما جاء إلى موسى وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. والأنبياء إخوة، كل واحد ينصح للثاني. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، يعني 50 صلاة في اليوم والليلة ما يستطيعون يقومون بها، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل، الحديث صحيح البخاري يا أخوة جزاكم الله خير، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى ووصل عند ربه وطلب التخفيف، فحط عنه 10، وهكذا رجع إلى موسى وذكر له ذلك، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى وصلت 50 5. وموسى عليه السلام قال له أرجع أطلب التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من هذا التردد. فنادى مناد هي 5 في العمل وفي الأجر 50. هذه الصلوات لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفين الإسراء؟ كان هو في مكة قبل الهجرة في السنة 5 من الهجرة، يعني عري به من مكة، ذهب به أولا الإسراء إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك إلى السماوات، ثم أصبح في مكة. ننظر ماذا حدث من الجماعة الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته، وأنهم يدعون عليه الافتراء والكذب. حينما كان جالسا في صحن الكعبة ويفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها تلك الليلة، جاءه الشيطان المعروف، وهو من هو تعرفونه؟ من هو؟ ها؟ أبو جهل. يقول أبو جهل، جاء أبو جهل وقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما يقول رسول الله، ما يعتر برسالته، فقال له هل من جديد؟ يعني معناه أنت كل يوم تجيب لنا جديد، هل في شيء جديد عندك؟ لأنه رأى يفكر. قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هذه غنيمة يظن أنه حصلها على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما قلت لي؟ لأنه يخشى أنه لو راح إليهم وقال لهم محمد يقول كذا وكذا ويسألوا محمد يقول له كذاب، أنا ما قلت له هذا القول، لكن أراد أن يثبت. فقال أقول. فقال لهم هلموا تعالوا، يعني غنيمة خلاص. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس، يعني ما ذكر أنه عري به للسماوات، هذا شيء بعيد، لكن بيت المقدس هم يعرفونه، ويعرفون على أنهم يضربون أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ما فيه لا طائرات ولا سيارات في ذاك الوقت. فالناس تحيروا في هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يعني ثبت وبعضهم مرتج، وحدث ما حدث بين الناس، فخرج السرعان اللي يسرعون دائما يخرجون، خرجوا فوجدوا أبو بكر داخل، قالوا تعال اسمح لصاحبك ما يقول.